شفتهم حنيت بعده ما حبيت. بيسألوني عليك بيسألوني عليكي لسه أرد أقول أنا إيه أرد بس بإيه قول يا حبيبي حاسس بإيه بعد الغياب لما فات يوم أو يومين. شوف يا حبيبي جرالي إيه بسأل عليكي وعنيكي تاهو مني بحيرة ولا غيرة ولا ايه ايام طويلة كنا فين وبقينا فين ده العمر من غيرك حبيبي يسوى ايه قولي لي ليه وكلميني عن حياتك حبتين ده بعد بعدك قلبي حبك مرتين والدنيا بعدك حتف قلبي بالنارين. هفضل انا مشتاق لي نرجع سوا لو علفت بس نسي نار الفراق هتنسي المرة دي مش همشي هنرجع سوا. قول يا حبيبي حاسس بيه بعد الغياب لما فات يوم او يومين. شوف يا حبيبي جرالي ايه بسأل عليكي وعنيكي تاهو مني فين. يا حبيبي حاسس بيه